الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في شرح كلام صاحب المنازل في درجة الإيثار، حيث قال: في الدرجة الأولى أن تؤثر الخلق على نفسك فيما لا يخرم عليك دينا ولا يقطع عليك طريقا ولا يفسد عليك وقتا. قال: الدرجة الثانية إيثار رضا الله على رضا غيره، وإن عظمت فيه المحن وثقلت فيه المؤن وضعف عنه الطول والبدن. إيثار رضا الله على رضا غيره، وإن عظمت فيه المحن وثقلت فيه المؤن وضعف عنه الطول والبدن. كلام رائع وجميل. قال: إيثار رضا الله عز وجل على غيره هو أن يريد ويفعل ما فيه مرضاته ولو أغضب الخلق، لأن كثيرا من الناس ينتقي من مرضات الله ما يرضي الناس، يفعل من طاعة الله ما يتوافق مع البيئة التي يعيش فيها والمجتمع والناس الذين لهم له عندهم مصالح كأهل الجاه والسلطان والمال والغنى والأقارب، بل عامة الناس يؤثرون رضا هؤلاء على رضا الله. قال عز وجل عن إبراهيم: وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا. إنما لماذا كفروا؟ لماذا عبدوا الأصنام والأبقار والصلبان وكفروا بالأنبياء؟ مودة بينهم، لأن لكي يرضوا الأقارب والأصحاب والمجتمع والعادات والتقاليد، وفروا من غضب الخلق إلى غضب الله عز وجل. كثير من الناس تجده يرضي الله في حدود ما يرضي الناس، وفي حدود ما لا يجلب عليه غضبهم، خصوصا إذا كانوا أهل جاه وسلطان. وقد تفنن الكثيرون في ذلك، لربما لو وجد معهم إبليس لبحثوا عما يقوله موافقا للشرع فأكثروا منه وزادوا فيه ونسوا أنه الكذوب. ربما قالوا صدق وأحسن وفعل وفعل دون أن يكملوا ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: صدقك وهو كذوب. كم من الناس يفعل ذلك، ينتقي من الطاعات ما يوافق رضا الناس وما يوافق أهواءهم. ولا شك أن هناك من الطاعات ما يكون فيها حظ، خصوصا إذا كانت في مجتمع يقبل بعض ذلك أو يسمح ببعض ذلك، كما كان قوم شعيب يريدون منه أن يصلي ولكن لا دخل له بأن يفعلوا في أموالهم ما يشاء، ولا أن ينكر عليهم عبادة الأصنام وعبادة غير الله عز وجل. قالوا: يا شعيب، أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ مش عايزين البراءة من الشرك، اعبد ربك زي ما انت عايز بس ما لكش دعوة بينا. وفي نفس الوقت أموالنا نرابي نبخس الكيل والميزان، نفعل ما نفعل فلا دخل لك بنا، نفعل في أموالنا ما نشاء، إنك لأنت الحليم الرشيد. ولا يضر الله، فدعوة الأنبياء ليست كذلك، أعني ليست أن نعبد الله سبحانه وتعالى بما يرضى الناس عنه ونترك ما يغضبهم. قال: إيثار رضا الله عز وجل على غيره هو أن يريد ويفعل ما فيه مرضاته ولو أغضب الخلق، وهي درجة الأنبياء وأعلاها للرسل عليهم صلوات الله وسلامه، وأعلاها لأولي العزم منهم، وأعلاها لنبينا صلى الله عليه وسلم وعليهم، فإنه قاوم العالم كله. ذلك أن أمة الإسلام يعني لم تؤمر بجهاد في مكان معين أو زمن معين، بل أمة النبي عليه الصلاة والسلام خير أمة أخرجت للناس، أمرت أن تنشر الإسلام في العالم كله، ولذلك وقعت معاداة العالم كله الذي يأبى توحيد الله سبحانه وتعالى، ولذا تجتمع الأمم عليها، لأن هذه الأمة تعبدها الله سبحانه وتعالى بأن توالي في الله وتعادي في الله، ولذلك على اختلافهم يجتمعون، على تفرقهم يتفقون على حرب أمة الإسلام. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قاوم العالم كله في سبيل نشر دعوة التوحيد، أهله وعشيرته، ثم بعد ذلك قبائل العرب واليهود والنصارى والفرس والمجوس وسائر الملل، ولذلك كانت أمة الإسلام في جميع الجبهات، وهذا من شرف هذه الأمة. قال: فإنه صلى الله عليه وسلم قاوم العالم كله وتجرد للدعوة إلى الله، واحتمل عداوة البعيد والقريب في الله تعالى. كل هذه عبادات، احتمال العداوة، أن الناس يعادونك، البعض كثير الناس يكره أن يعاديه أحد، ولذا لا يتكلم في أي قضية قد تثير هذه العداوات، لكن الموضوع ده هيزعل الناس مننا خلاص نسكت عنه، ده في دعوات مؤسسة على ذلك، يقول لا نتكلم في شؤون المسلمين ولا في السياسة ولا في التوحيد ولا في البدع ولا في الحلال والحرام، كل ده ليه؟ عشان الناس ما يزعلوش، نسأل الله العافية. في قضايا كثيرة عند كثير من الناس يقول لك هو الدين ما فيهوش إلا دي، ما تتكلم يا أخي في الجنة والنار والأخلاق ونحو ذلك، ما عندك حاجات تتكلم فيها كتير، لأنه إيه؟ لا يحتمل العداوة. فالرسول صلى الله عليه وسلم احتمل عداوة البعيد والقريب في الله تعالى، وآثر رضا الله على رضا الخلق من كل وجه، ولم يأخذه في إيثار رضاه لومة لائم، لم يأخذه لومة لائم. إذا أخذ الإنسان لومة اللائم أبعدته عن ما يريد، لأنه يراعي لوم اللائمين. قال: بل كان همه صلى الله عليه وسلم وعزمه وسعيه كله مقصورا على إيثار مرضات الله وتبليغ رسالاته وإعلاء كلماته وجهاد أعدائه، حتى ظهر دين الله على كل دين، وقامت حجة الله على وقامت حجته على العالمين، وتمت نعمته على المؤمنين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة، ونصح الأمة، وجاهد في الله حق جهاده، وعبد الله حتى أتاه اليقين من ربه، اليقين هو الموت، فلم ينل أحد من درجة هذا الإيثار ما نال صلوات الله وسلامه عليه. وأما قوله: وإن عظمت فيه المحن وثقلت فيه المؤن، فإن المحنة تعظم فيه أولا ليتأخر من ليس من أهله، يعني في إيثار رضا الله على رضا الخلق، وإن غضب الخلق وإن عادوا الإنسان تعظم، يقدر الله عز وجل أن تكون محنا شديدة ليتأخر من ليس من أهله. سبحان الله، له الحكمة البالغة أنه يقدر أن تكون هناك محن، أن تكون هناك محن عظيمة ليتأخر من الناس من ليس أهلا لهذا المقام ولأهلي وليس أهلا لهذه العبادة. فإذا احتملها، إذا احتملها العبد وقام بحق هذه المنزلة وتقدم، فإذا احتملها وتقدم انقلبت تلك المحن منحا، وصارت تلك المؤن عونا، المؤن الأعباء، هناك أعباء في معاداة الخلق في الدعوة إلى الله عز وجل وفي الجهاد في سبيل الله، تصبح هذه الأعباء عونا له، المحن تصبح منح، الذي يعني يضايقه به الناس يكون سببا لارتفاع شأنه. ولو تأملت ما قال النبي، ما قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم في من أبغضه و شنأه، قال عز وجل: إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. فالله جعل شانئ الرسول صلى الله عليه وسلم منقطعا، ويجعل الله سبحانه وتعالى بغضه وعداوته للرسول عليه الصلاة والسلام سببا لذله وهوانه وانقطاعه، ويجعلها سببا لرفعة الرسول صلى الله عليه وسلم ونيله أعلى المراتب والمنازل عند الله. وهذه المنزلة في الجنة والكوثر النهر الذي في الجنة أعطاه الله عز وجل لتحمله شنآن من شنأه صلى الله عليه وسلم وأبغضه، وجهاده في الله عز وجل ودعوته إلى الله. قال: فإذا احتملها وتقدم انقلبت تلك المحن منحا عطايا، وصارت تلك المؤن عونا، وهذا معروف بالتجربة الخاصة والعامة. نعم، صدق رحمه الله. فإنه ما آثر عبد مرضاة الله عز وجل على مرضاة الخلق، وتحمل ثقل ذلك ومؤنته وصبر على محنته، إلا أنشأ الله من تلك المحنة والمؤنة نعمة ومسرة ومعونة بقدر ما تحمل من مرضاته، فانقلبت مخاوفه أمانا ومظان عطبه نجاه. الناس قد تظن أن الدعوة إلى الله مهلكة، أن النهي عن السوء سبب للهلاك، وكم ينصح ناصحون: دعوا هذا الطريق لأنه يؤدي إلى الضياع. وقد قال عز وجل: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين أنهون عن السوء. وقال سبحانه وتعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. فجعل الله النجاة في من نهى عن الفساد في الأرض. قال: فانقلبت مخاوفه أمانا. تنقلب أمانا، مش إن المخاوف دي سوف تتوقف، بل تصغر في قلبه بحيث لا يعبأ بها ولا يلتفت إليها، ويراها على حقيقتها، يخوض ويلعب. فذرهم يخوض ويلعب حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. يراها كذلك أن الكفار والمنافقين يخوضون ويلعبون، وليس أنهم يصنعون شيئا على الإطلاق حتى يستحق أن يخاف منهم، بل يقع في قلب الكافر والمنافق من الرعب والهلع من المؤمنين ما يظن أنه يوقعه بالمؤمنين. لأن الله عز وجل قال: فأي الفريقين أحق، على لسان إبراهيم: فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون، الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقال: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. فالظالم مرعوب وخائف ومضطرب وليس عنده سكينة، وهو كلما ازداد حتى يصل إلى أعظم الظلم وهو الشرك امتلأ قلبه بالرعب من كل شيء، نسأل الله العافية. أما المؤمن فتنقلب مخاوفه أمانا، وما ظن عطبه نجاه، ما ظن الهلاك نجاه، وتعبه راحة، ومؤونته معونة، وبليته نعمة، ومحنته منحة، وسخطه رضا. فيا خيبة المتخلفين ويا ذلة المتهيبين، إنه طريق صعب أكثر الناس يهابون أن يدخلوا فيه. هذا وقد جرت سنة الله التي لا تبديل لها، أن من آثر مرضاة الخلق على مرضاته أن يسخط عليه من آثر رضاه ويخذله من جهته. سبحان الله، يعني الناس يؤثرون مرضاة أهليهم وعشيرتهم فيصبحون هؤلاء أعداء لهم أو سببا لعذابهم، كما ورد في الحديث: من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. وسبحان الله، والله إن هذه لمن آيات صدق النبي عليه الصلاة والسلام، وأنت ترى بالفعل كيف أن الله يجعل الكراهية والبغض لأعداء الإسلام في قلوب الخلق جميعا، حتى لا يكاد يعيش إلا معذبا لما يرى من كراهية الخلق له ومن بغضهم له، وهو الذي سعى إلى تحصيل مرضاتهم، فيكونون هم المبغضون له حتى ولو كانوا الأهل والأولاد. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. يعد العدد ويظن نفسه سعيدا بأمواله وأولاده، ويكونون هم سبب عذابه وشقائه في الدنيا قبل الآخرة. هذا وقد جرت سنة الله التي لا تبديل لها، أن من آثر مرضات الخلق على مرضاته أن يسخط عليه من آثر رضاه، ويخذله من جهته، ويجعل محنته على يديه، فيعود حامده ذاما، ومن آثر مرضاته ساخطا، اللي هو كان بيدور على رضا يسخط عليه. هكذا أعداء الإسلام إذا كانوا مع المنافقين، المنافقون يسعون في إرضائهم فيكونون سبب ذلهم وسبب يسخطون عليهم ولا يرضون منهم بشيء. القصص المشهورة في التاريخ أن أحد شعراء المعز لدين الله اسما لا حقيقة بني القاهرة كان يبالغ جدا في مدحه حتى قال فيه الكفر والعياذ بالله، يقول: ما شئت لا ما شاءت الأقدار، فاحكم فأنت الواحد القهار والعياذ بالله. فكان مصيره أن سخط عليه وأدخله السجن ومات في السجن، سبحان الله. ظل إلى محبوسا إلى أن مات في سجن هذا الذي قال له فاحكم فأنت الواحد القهار، نعوذ بالله. وهذا والله كثير عبر التاريخ، أن يبذل إنسان عمره في خدمة البعض، ويعني يكون عمره كله يرتكب الفواحش والمنكرات والظلم والعدوان من أجل أن يرضي سادته وكبراءه، ثم يكون مآله الذل على أيديهم والعذاب على أيديهم ويسخطون عليهم. أبو مسلم الخراسان أسس لأبي جعفر المنصور دولته، وقتل آلافا في سبيل تأسيس الدولة العباسية، وكانت نهايته أن قتل على يديه. أن أبو جعفر هو الذي قتل أبا مسلم الخراسان. جعفر البرمكي عاش وزيرا لهارون الرشيد، ويعني في شدة ارتفاع المنزلة، وفعل من أجله الأفاعيل، وكانت نهايته أن قتل أيضا على يديه. فسبحان الله، يعني في لحظات لغاية النهاردة حتى يذكرون في التاريخ إيه اللي أسقط هارون الرشيد على البرامكة، يقولوا مش عارفين حاجة حصلت، مش عارفين. ويعني يظل لغزا إنه هو في يوم بعت لهم وخرجت شويلة بعد كده تحمل جثثهم وأمر بقتلهم. فسبحان الله كيف يحدث ذلك، الله مقلب القلوب. قال: فيعود حامده ذاما، ومن آثر مرضاته ساخطا، فلا على مقصوده منهم حصل، ولا على ثواب مرضات ربه وصل، وهذا أعجز الخلق وأحمقهم. هذا مع أن رضا الخلق لا مقدور ولا مأمور ولا مأثور، فهو مستحيل إنك أنت ترضي الخلق كلهم، الناس كلهم يبقوا مبسوطين منك، لا مقدور، لا تقدر على ذلك. لابد إن هيتلاقي إذا كان رسل الله الذين فطر الله الخلق أصلا على محبتهم وجعل لهم الود في قلوب الخلق، كثير جدا من الخلق أبغضوهم وعدوهم. إذن ده كيف ونحن ليس عندنا هذا الرصيد في داخل فطرة البشر إلا على قدر إيماننا، لكن إذا كان الرسل قد كانوا كذلك، قد يعني وجدوا من يعاديهم ويبغضهم، مع أن الله جعل محبتهم فطرة في القلوب كفطرة التوحيد، كما بل فطرة التوحيد أصلا حب الله عز وجل، وجد من يبغض هذا التوحيد، بل وجد من يسب الله عز وجل ويطعن فيه ويشرك به، فما يمكن أبدا بعد ذلك أن يأمل أحد في أن يرضي الخلق أو أن يسكت عن حق من أجل أن يرضي أحدا من الناس، عشان الناس هيرضوا عنك هتلاقي غيرهم يسخطوا. لا مقدور ولا مأمور. هل ربنا أمرنا بأن نرضي الخلق؟ لا، ليس كذلك، إنما أمرنا الله أن نرضيه، الله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. ولا مأثور، يعني لا يمكن أن يستأثر، لا يصل إليه الإنسان، ولا هو من فعل أحد ممن يعني سبق من أهل الخير أن يسعى إلى رضا الخلق. يقول فهو مستحيل، بل لابد من سخطهم عليك. فلأن يسخطوا عليك وتفوز برضا الله عنك أحب إليك وأنفع لك من أن يسخطوا عليك والله عنك غير راض. فإذا كان سخطهم لابد منه على التقديرين، فآثر سخطهم الذي ينال به رضا الله، فإنهم رضوا عنك بعد هذا، وإلا فأهون شيء رضا من لا ينفعك رضا. أنت هم رضوا عنك، أهل مال أو أهل جاه أو أهل ملك أو أهل الرئاسة رضوا عنك، إيه يعني عملوا لك إيه؟ ما أنت هتيجي في الآخر وتمرض وتموت، وانت حتى معاهم تنال انواع الذل والهوان. والا فاهون شيء رضا من لا ينفعك رضا ولا يضرك سخطه في دينك ولا في ايمانك ولا في اخرتك. فان ضرك في امر يسير في الدنيا فمضره سخط الله اعظم واعظم. خاصه العقل، الخاصيه اللي ربنا جعلها في عقل الانسان، احتمال ادنى المفسدتين لدفع اعلاهما، وتفويت أدنى المصلحتين إلى تحصيل أعلاهما. فوازن بعقلك ثم انظر أي الأمرين خير فآثره، وأيهما شر فابعد عنه. فهذا برهان قطعي ضروري في إيثار رضا الله على رضا الخلق، مع إن الأمر ده رغم أنه واضح جدا إلا أنه صعب جدا، إلا من يسره الله عليه. يقول هذا مع أنه إذا آثر رضا الله كفاه الله مؤونة غضب الخلق، وإذا آثر رضاهم لم يكفوه مؤونة غضب الله عليه. قال بعض السلف: لمصانعة وجه واحد أيسر عليك من مصانعة وجوه كثيرة، إنك إذا صانعت ذلك الوجه الواحد كفاك الوجوه كلها. الوجوه يعني اتجاهات، يعني انت تصانع وجه واحد يعني تحسن فيه يعني تجعله منضبطا، تمشي في وجه واحد وتزبطه احسن ليك من تمشي في وجوه كتير مش عارف تزبطها كلها. وهذا الوجه يغنيك عن سائر الوجوه، فاذا اثرت رضا الله كفاك عن سائر الوجوه الاخرى من رضا الناس او غضبهم، فان الله يكفيك ذلك. فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. قال الشافعي رضي الله عنه: رضا الناس غاية لا تدرك، فعليك بما فيه صلاح نفسك فالزمه. يعني لا تبحث ان ده يرضيهم ولا يسخطهم، انت إلا عليك ان تبحث عما يصلحك. ومعلوم انه لا صلاح للنفس الا بإيثار رضا ربها ومولاها على غيره. ولقد أحسن أبو فراس في هذا المعنى، إلا أنه أساء كل الإساءة في قوله إذ يقوله لمخلوق. يقول أحسن في الشعر، يعني جاب كلام جميل شعرا، لكن أساء كل الإساءة أن يقول هذا الكلام الآتي في الشعر لمخلوق لا يملك له ولا لنفسه نفعا ولا ضر. اللي هو بيمدح آل حمدان ملوك الدولة التي كان في زمنه. أبو فراس كان في زمن اسمها الدولة الحمدانية، نعم. يقول: فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. كلام حلو لو كان بيقولوا ايه لله عز وجل فعلا، لما وهو بيتكلم على واحد فوق التراب، هو تراب في الاخر. هو لما كان بيصالحه علشان غضب عليه، فسبحان الله. يقول: ثم ذكر الشيخ رحمه الله ما يستطاع به هذا الايثار العظيم الشأن، فقال: ويستطاع هذا بثلاثة أشياء: بطيب العود وحسن الإسلام وقوة الصبر. قال: من المعلوم أن المؤثر لرضا الله متصد لمعاداة الخلق وأذاهم وسعيهم في إتلافه ولا بد. هذه سنة الله في خلقه، وإلا فما ذنب الأنبياء والرسل والذين يأمرون بالقسط من الناس والقائمين بدين الله الذابين عن كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم عندهم عند الناس؟ ليس لهم ذنب، لكن الحقيقة الحقد والحسد والغل هو الذي يدفع أكثر الناس لإيذاء هؤلاء الأنبياء ومن سار على طريقهم. فمن آثر رضا الله فلا بد أن يعاديه رذالة العالم وسقطهم وغرثاهم وجهالهم. الغرثة اللي هو الإيه؟ الجائعون الجعانين، لأن هم أصلا عمرهم ما هيشبعوا فيفضلوا جعانين للدنيا على طول. فمن آثر رضا الله فلا بد أن يعاديه رذالة العالم وسقطهم، اللي هم واقعين السقط، اللي بيقع من سقط المتاع ده ايه؟ اللي يقع ما يشيله تقيله يوم يسيبوه، ما تساويش حاجه، ما تساويش الناس اللي ما يساويش في الدنيا، ما لهمش لازمه. صح. وغرثاهم وجهالهم واهل البدع والفجور منهم واهل الرياسات الباطله. ما في رياسه بالحق، اللي هو ترأس ليقيم الدين، ولكن واحد ترأس لينال من الدنيا وتملك ليكون مفتخرا متكبرا، يبقى أهل الرياسات الباطلة. وكذا كل من يعاون على ذلك. يقول: وكل من يخالف هديه هديه، فما يقدم على معاداة هؤلاء إلا طالب الرجوع إلى الله. عشان كده بيقول: حسن العود طيب العود، تطلب العودة إلى الله عز وجل، الرجوع إلى الله. يقول: فما يقدم على معاداة هؤلاء. هتحارب الناس دي كلها ازاي؟ أهل البدع دول هتعيبهم ازاي؟ جهلة الناس اللي ما بيشبعوش من الدنيا، اللي عايزين ينالوا نصيب من الدنيا، أهل الرياسات الباطلة كدر هيخلفوك، فأنت تصبر عليهم إزاي؟ فما يقدم على معاداة هؤلاء إلا طالب الرجوع إلى الله. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. الإنسان اللي عايز يرجع لربنا وهو راض عنه، عامل على سماع خطابه. وكذلك العود إن هو يعود إلى طاعة الله عز وجل، يعني بالتوبة الصادقة، عامل على سماع خطاب: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. يعني أنت لما تتذكر حسن رجوعك إلى الله سبحانه وتعالى، تتذكر أنك هتسمع النداء ده في يوم من الأيام: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. ارجعي إلى ربك راضية مرضية، لأنها آثرت رضا الله، فترضى عن ثواب الله عز وجل وعن القرب منه، ومرضية لأن الله أرضاها. فيوم يتذكر ذلك، يتذكر طيب العود إلى الله، حسن المرجع، حسن المآب، حسن الثواب عند الله عز وجل إذا رجع إليه، يهون عليه ذلك. اللهم اغفر لنا. قال: فما يقدم على معاداة هؤلاء إلا طالب الرجوع إلى الله، عامل على سماع خطاب: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ومن إسلامه صلب كامل لا تزعزعه الرجال ولا تقلقه الجبال. ومن إسلامه صلب أو صلب كامل، يقول حسن الإسلام بطيب العود وحسن الإسلام، المستسلم الكامل لله عز وجل، لا تزعزعه الرجال ولا تقلقه ولا تقلقله الجبال. ولا تقلقله تزحزحه الجبال. ومن عقد عزيمة صبره محكم لا تحله المحن والشدائد والمخاوف. اللهم اغفر لنا والحقنا بالصالحين. ومن عقد عزيمة، مين اللي هيتحمل معاداة الناس دي كلها في إثار مرضات الله؟ من عقد عزيمة صبره، عازم على الصبر عزم أكيد، محكم عزيمة عقد عزيمة صبره محكم لا تحله المحن. عقدة متينة قوية ما تحل ما تفكهاش المحن والشدائد والمخاوف. قلت وملاك ذلك أمران: الزهد في الحياة والثناء. يعني الدنيا الحياة نفسها ما تبقاش كبير عندك وثناء الناس ما يبقاش كبير عندك، يعني ما لا تعمأ بأنهم مدحوك أو ذموك. ملاك ذلك أمران: الزهد في الحياة والثناء، فما ضعف من ضعف وتأخر من تأخر إلا بحبه للحياة والبقاء وثناء الناس عليه ونفرته من ذمهم له. يتضايق إنهم بيشتموه بيطعنوا فيه، يقوم يقول طب هم دول هيرضيهم ايه، طب خلاص نقول اللي يرضيهم، نسكت على اللي زعلهم عشان يسكتوا، مش هيسكتوا. يقول: فإذا زهد في هذين الشيئين تأخرت عنه العوارض كلها وانغمس حينئذ في العساكر. يعني كأنه رمى نفسه وسوى الجيش، بقى اضربوه ويعملوه مش هتفرق خلاص. وملاك هذين الشيئين بشيئين: صحة اليقين وقوة المحبة. إنه هو متيقن من جزاء الصبر على طاعة الله ومن صحة هذا الطريق، عنده يقين في الله عز وجل. وكذلك يطلق اليقين على كمال التوكل، وهو في الحقيقة منبعه من كمال شهود الجزاء والثواب عند الله والشعور بالقرب من الله، هذا الذي يدفعه إلى استصغار الخلق والتوكل على الله عز وجل. قوة المحبة حب الله عز وجل، وميل تحب الله عز وجل، من أسباب العشرة الجالبة للمحبة وأسباب كمال التوكل على الله عز وجل وتحصيل اليقين بالله سبحانه وتعالى وبالجزاء واستحضار معاني الإيمان حتى تكون الآخرة كأنها ماثلة بين عينيك، أن تعبد الله كأنك تراه، وإذا تلجأ إلى الله وتطلب منه ذلك وتأخذ بالأسباب الموصلة إلى صحة اليقين وقوة المحبة، والذي إذا حصل لك هذا الأمر زهدت في الحياة وزهدت في الثناء. يبقى الحياة بالنسبة لك تقضي أيامك على ما يشاء الله عز وجل: اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني ما علمت الوفاة خيرا لي. يقول: فإلى ها هنا تنتهي معرفة الخلق وقدرتهم، والتوفيق بعد بيد من أزمة الأمور كلها بيده. يعني أنت عليك أن أنت تبذل هذه الأسباب وتنتظر التوفيق، يفعل الله ما يشاء. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما، يدخل من يشاء في رحمته، والظالمين أعد لهم عذابا أليما. اللهم أدخلنا في رحمتك ولا تجعلنا من الظالمين ونجنا من عذابك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم. هل يباع شيء في المسجد للمسجد؟ لا يباع في المسجد شيء لا للمسجد ولا لغيره. يقول: أبي صاحب تاكسي قام بتركيب قطع غيار نص سيارة من 13 سنة، عند كشف التاكسي هذا العام قال المهندس لابد من تكهين هذه السيارة، حاولنا الكشف في وقت آخر كان قول المهندس الثاني نفس الرد، قمنا باللجوء إلى بنك فقال أحضر عرض أسعار من شركة لادا، وبعت مندوب لمعاينة السيارة أعطوه جواب مهم من البنك بفائدة 6%. هل هذا الأمر جائز؟ لا، ليس بجائز. يمكن أن تبحث عن بنك إسلامي يقوم بشراء سيارة ثم يبيعها لك بالتقسيط، أو بعض الشركات تقوم بهذا العمل بطريقة شرعية لا بنقود تأخذها من البنك وتذهب تشتري. الواجب في ذلك أن الوسيط ده يتملك السيارة ويقبضها ويبيعها لك بعد ذلك. في بعض البنوك الإسلامية حين تشترط أنت هذه الضوابط ينفذونها لك. إذا فعل أبوه ذلك هل يجوز أن يأخذ من عائد السيارة في مصاريف زواجه؟ هذه سوف تكون بلا بركة، ولكن لا يحرم عليك التعامل مع والدك فيها، فإنه هو الذي يأثم بهذا الأمر. أريد أن أقدم على الزواج، ولكن الشيطان يأتي لي من باب الرزق ويقول لي أنت تصرف على نفسك بصعوبة، فكيف بك وأنت متزوج؟ ماذا أفعل؟ التمسوا الغناء في النكاح، إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. ربنا ما قالش إنهم هيكونوا أغنياء دايما، يعني هيكون فقير، طالما أنه واجد ما يكفي فإن شاء الله يتزوج ويستعين بالله عز وجل، والرزق يوسعه الله بالزواج. وعد الله وعدا جازما بإغناء الفقير إذا طلب العفة بالزواج. أنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. شاب يشاهد المواقع الإباحية ثم يتوب ثم يرجع أكثر من مرة، علما بأنه متزوج وعنده أولاد، ماذا تنصحه؟ يبيع الكمبيوتر، يقفل النت، ياخد إجراء حاسم عشان منع الإدمان، إن الإدمان على هذه المواقع إدمان صعب زي المخدرات بالضبط. فهو عايز خطوة جريئة يوقف شهر واحد وهيلاقي نفسه خلاص، أسبوعين أو ثلاثة، قادر بإذن الله تبارك وتعالى. لكن منع الأسباب التي تؤدي إلى فعل المنكر، ثم قد يسر الله له أمر الزواج، فنسأل الله أن يغنيه بحلاله عن حرامه. عليكم السلام ورحمة الله. رجل اشترى شقة من مقاول ودفع له مبلغ 11,000 جنيه، مع العلم أن الشقة لم تبنى إلى الآن، هذا الأمر منذ سنتين، والآن يطلب المقاول من هذا الرجل مبلغ 14,000 حتى يبني له الشقة، مع العلم أنهم اتفقوا على سعر الشقة 20,000 فقط، فما حكم ذلك؟ هذا العقد عقد باطل أصلا، بيع الشقة قبل بنائها بيع معدوم، بيع ما لا يقدر على تسليمه، وده اللي حصل، وبيع فيه أنواع من الخلل الكبير لأن الأسعار تتغير، فهذا الأمر لا يثبت في الذمة، لا يصح السلم في الدور والعقار، نقله ابن رشد إجماعا، ولأن لا الدور والعقار لا تثبت في الذمة، ليس لها مناظر، يعني لابد فيما يثبت كقرض أو في الذمة أو يصح فيه السلم أن يكون شيئا عام الوجود له نظائر، بيتباع من تجيبه من هنا، الشقة دي ما تنفعش إذا توصفت وتحدد مكانها، ما ينفعش تاخد شقة يجيب لك شقة غيرها، ده شيء آخر، هيكون بيع آخر، فهذا العقد باطل. أنت لك عنده 11,000 تاخد فلوسك وخلاص. الإجماع ده نقل ابن رشد، ونفس الكلام موجود في كلام النووي، ونفس الكلام موجود في كلام ابن قدامة، وأنا لا أعرف ناقضا لهذا الإجماع، وعند معرفة معنى السلم تجزم أن ده هو المعنى الصحيح، لأن الدور والعقار والأرض لا تثبت في الذمة أصلا، لا توصف حتى تحدد تعين، والسلم بيع موصوف في الذمة وليس بيع معين، والفرق بينه وبين لا تبع ما ليس عندك، هي الشقة دي أصبحت في داخلها في عموم لا تبع ما ليس ليس عندك، لأنه مش عنده مش في إيده، ما حاجة في الهوى، ما ينفعش. لو هو طالب بمبلغ، لأن العقد تبان بطلانه، فأصبحت 11,000 دول قرض، لو طالب بزيادة يبقى يأثم بذلك. الراجل عطله من عنده جزاه الله خير، مهما كان ده مش موصوف في الذمة، بقولك في الذمة لابد يثبت في الذمة، عشان توصف لازم تتحدد مكانها، بقت معينة معدوم. أنا ينفع أجي كيلو رز مثلا أو كيلو قمح، القمح ده عام الوجود، ده بدل ده بدل زي العشرة جنيه، العشرة جنيه دي زي العشرة جنيه التانية، زي العشرة جنيه دينار درهم، ماشي كده، حاجة تكون عامة الوجود لها نظير يصح قرضها، ما ينفعش اقترض شقة واجيب لك اسددها لك بعد كده، ده انا هستعيرها منك ولازم ارجعها لك، مفيش حاجة اسمها استلف شقة، معانا كده؟ ما استلفش ارض، تستلف مني 10 جنيه وتروح تصرفها وبعدين تجيب لي ايه؟ واحدة بدلها، مش كده؟ لان دي شيء عام الوجود، شيء له نظير ينفع يكون قرض، ربنا قال اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه. الدين ده لا اللي هو ده استلم الحق استلم المؤجل ده هو اللي في القران في الايه دي، فلا بد ان يصلح شيئا يكون دينا لانه يثبت في الذمه. لكن الدور والعقار ما تثبتش في الذمه لانها لا بد حتى توصف ان ايه ان تعين ده موجوده في المكان الفلاني. ايه استلم يعني؟ ما انا بقول لك بقى كيلو قمح كيلو رز 10 كيلو تين. انت عندنا ده اي واحد يعرف في الموسم بتاع الحاجه اللي هو هيسد يتحدد التاريخ يجيب له من هنا يجيب له من هنا يجيب له من الارض ويجيب له ويروح يشتري من السوق، لان ده عام الوجود موجود بيثبت في الذمه. لا طبعا ما ينفع، ده بيوصف معين اهو ومعدوم. لما يوصف النموذج بيحدد له حته في عين في مكان معين بيقول له لازم تكون في الدور العاشر مثلا او في الدور السابع في العقار اللي في الشارع الفلاني. ما فيش مكان في الكره الارضيه اللي هو ده، ما فيش بديل له. ما ينفعش يروح يجيب له لو ما لقاهوش يجيب له واحده بالسوق تعالى خد الشقه دي مثلا طلع له ونجيبه شقه ويقول له لك هيروح يشتري من دكان شقه مثلا. لا انا لو ما الارض بتاعتي ما طلعتش تمر اعمل ايه؟ اروح اشتري تمر واديله ماشي كده، انا اروح استلف تمر واديله لان طالما انا تعهدت ان انا في التاريخ الفلاني هدي لك 10 كيلو 10 كيلات تمر مثلا. ده شيء عام الوجود. لو ترك المصلي واجبا في الصلاه وهو مأموم، اذا تركه عامدا وهو عالم بوجوبه فصلاته باطله كما يترك ركنا. واما اذا كان ناسيا فالصحيح ان الامام لوجوب المتابعة يسقط عنه ذلك الواجب ولا يسجد للسهو منفردا. ها هو ايه؟ ما احنا بنقول كل الواجبات التسبيح في الركوع من الواجبات، اذا نسى وما سبحش في الركوع الصحيح ان هو يتابع الايمان. هل مرض الانفلونزا الخنازير من الاوبئة كالطاعون الذي يموت من هذا المرض يموت يعتبر كالمطعون؟ المطعون هو من مات بداء الطاعون. الطاعون مرض معروف، فنحن لا نوسع هذه المسائل في الثواب لان هذا امر غيبي، والامور الغيبيه لا نعرف عله الحكم فيها حتى يقاس عليها، وبالتالي فهناك امراض كثيره مؤلمه. لكن كل الامراض يبقى اصحابها شهداء؟ لا، ليس كذلك. الأمراض التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم ويعني أخبر أن من مات بها فهو شهيد. المرض أنفذ من جهة الوباء لأن المعنى معلوم، وهو أن مسألة أن لا ندخل على البلد التي وقع فيها الوباء ولا ومن كان فيها لا يخرج منها فرارا من المرض، فهذا المعنى معلوم. معلوم حكمة هذا الأمر، وهو أن الإنسان لا يهلك نفسه لا يعرض نفسه لأسباب الهلاك كما لا يفر من القدر، وهذا أيضا يضر غيره. فمن هذا الباب كان التزام أن الإنسان لا يقدم على بلد وقع فيها الوباء. الإنفلونزا الخنزير دي مثلا انتشر صارت وباء في بلد ولسه لغايه دلوقتي يعني لم تصل إلى درجة الوباء في معظم البلاد. أن الوباء ده بمعنى أنه يأخذ يعني في الناس أخذا عاما شديدا، فإذا كان الأمر كذلك فالإنسان ما يسافرش هذه البلد. لكن ماشي ده حاجة ده واحدة اتنين وكلهم جايين من بره معروف ماشي. بس الأمر ما زال يعني الرعب شديد جدا على فكرة من الأمراض دي زيادة عن اللزوم. يعني ما تتصوروش مثلا أن مثلا حوادث السيارات في اليوم الواحد أضعاف ذلك أو أضعاف وضعاف. الناس هتبطل ركوب عربيات أو مش هيحصل يعني. ليس هذا هو الحل يعني. قصيدة صوت صفير البلبل لا تغني الأفراح، قصيدة سخيفة لا معنى لها ولا فائدة، سامح الله من ما ما ما من سنها في الأفراح. لا ده كان اتقال مرة مثلا كان على سبيل الطرف، لكن ده خلاص ده الإخوة ويجتهدون في حفظها. إيه الفائدة من كلام الفارغ ده؟ تضيع عمر. اقعد احفظ آية احفظ حديث اسأل ما شوف مسألة علمية تقعد تحفظ أبيات صعبة والله أعلم دي صحيحة. هو أصلا الحاجات دي كلها لها أسانيد عشان تقعد دي صحيحة الأسماء ولا مش صحيحة، وأنا حتى لو صحت عن الأسماء وهو يعني إيه البحث في فيما لا فائدة منه. وان كل كتب الادب موجوده بدون اسانيد ولا نعرف صحيحه ولا ضعيفه ولا لها فايده. وبعدين تدل على يعني ايه، تحاول ان ترسم صوره يعني خلفاء المسلمين بالصوره التافهه الحقيره، ان واحد يقول لك لا ده ياخد عمود ياخد قصاده ذهب. اموال المسلمين كانت سيبه كده، والخلفاء بيتصرفوا فيها بهذه الطريقه السخيفه الغبيه، وان هو فرغ ديوان الدوله الاسلاميه من بيت مال الدوله الاسلاميه عشان شاعر، ونعوذ بالله. وبعدين يقول لك لا انا هجي ارجعها عشان يتعلم ان هو يدي الشعراء حقهم، والشعراء لهم حق اصلا ان هم يروحوا يمدحوا الناس او يتكلموا قصائد كده ياخدوا فلوس. قصه مليانه منكرات، حتى لو صحت ما ينبغيش للشعراء دي فضائح، هي اصلا بدون اسانيد وحكايه مذكوره كده، نعرف منين صحيحه ولا باطله. كفى بالمرء كذبا يحدثها بكل ما سمع، متضمنه لانواع من الشين لخلفاء المسلمين، وذم لهم ان هم ناس تافهين، ناس مضيعين لاموال الدوله الاسلاميه، ضياع حق الفقراء، وبلا وذم للاصمعي كذلك انه يقبل ان هو ايه، انه يفعل ذلك، وان هو يدافع عن الشعراء. فمليانه منكرات. هل الملك العضوض بعد الخلافة الراشدة هو المقصود به خلافة بني أمية وأول ملوكها وسيدنا معاوية رضي الله عنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ستكون خلافة على منهج النبوة ثم تكون ملكا عاضا أو عضوضا؟ نعم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال تكون خلافة فيكم 30 سنة ثم تكون ملكا. هل يجوز للزوجة أن تقول ليلة البناء لزوجها دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم نسألك من خيرها وخير ما جبلت عليه وعودك ان شاء الله جبلت عليه؟ انما هذا ورد في الرجل والله اعلم، لكن تدعو بان يجعل الله ان يبارك الله لها فيه حتى لو كانت العصمه في ايدها. يعني ايه؟ يعني احنا قلنا قبل كده مش معناها انها تطلقه، ده معناها ان هي ايه، هتاخد توكيل تطلق نفسها خلاص، وهو ما قوله صاحب الحق. هل يجوز ان القي على النصارى تحيه غير تحيه الاسلام مثل صباح الخير خاصة أنه مديري في العمل؟ لا تبدأه بالتحية، لأن التحية إكرام، لكن أنت شوف واحد مسلم داخل معاه قول السلام عليكم، تقصد المسلم ها؟ لو هو ابتسم، هو ابتسم أنت تبتسم ترد التحية إزيك أهون شوي، لأنه سؤال عن الحال. ممكن نقول عاملين إيه؟ أخباركم إيه؟ ممكن كده دي ما ها؟ من غير ابتسام. طب ومال في الدعوة الله تعدل معه تحسن إليه، ممكن تدي له هدية تتألفه بها، لكن السلام والتحية حاجة تانية. ماذا نفعل أو ماذا ننصح الناس بالنسبة للفتاوى في الفضائيات؟ لأن الكل يفتي، لا يستفتى إلا من يثق في علمه، أما أنه أي واحد عشان طلع في فضائيات يستفتى فأصبحت فعلا يعني فوضى خطيرة. هل يجوز الجلوس على المقهى بالضوابط الشرعية مثل القهاوي التي تمنع الشيشة ولا تشغل الأغاني؟ نعم، هذا الأمر إذا أعطيته الطريقة حقه، نغض البصر والأمر معروف النهي عن المنكر وكف الأذى عن الناس، فلا بأس من أن يجلس في هذا المكان. يأمر معروف النهي عن المنكر. إيه المشكلة؟ قول له يا رب تكون آخر سيجارة ليه؟ إذا كان يمنعوا التلفزيون الوحش يجيبوا قناة إسلامية، يجيبوا قناة إسلامية قول لهم كده. امرأة نفساء من 25 يوم تغير لون الدم من 3 أيام إلى اللون البني المصفر مع وجود رائحة كريهة، ما زالت نفساء لأن اللون البني المصفر لغاية ما القطنة تطلع بيضة أو يعدى 40 يوم. يدخل القطنة تطلع بيضة يبقى كده طهرت، زي ما يعدي المدة أو تعدى 40 يوم. يعني لو هي مثلا قبل طهرت بهذه الطريقة في 30 في 25 في 35 فقد طهرت، ما طهرتش لغاية 40 ولسه في دم بعد 40 يبقى ايه؟ مستحاضة. قولوا قولوا هذا.